أن تعتمر خير لك. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم العمرة، ولا شك أن القول بالوجوب أولى وأحوط، أن القول بالوجوب أولى وأحوط، وهو ما رجحه كثير من المحققين، وفي احتياط للعبادة. ثم إن القائلين بوجوب العمرة اختلفوا في وجوبها على المكي، على أهل مكة، فتجب عليهم العمرة أم لا؟ فذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم إلى عدم وجوبها على أهل مكة، مستدلين على ذلك بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس على أهل مكة عمرة، إنما عمرتهم الطواف بالبيت، أو كما قال رضي الله عنه. فهذه أقوال أهل العلم في بيان حكم العمرة. أما الحج فهو ركن من أركان الإسلام بإجماع أهل العلم. نعم. ولحديث عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. وأصل هذا الحديث البخاري، وهي أن عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: جهاد كنا الحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جهاد كنا الحج. هذا هو لفظ البخاري. نعم. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. والحج يعني إذا ثبت هذا الحكم وهو وجوب العمرة على النساء فهو على الرجال من باب أولى. نعم. والحج أحد مباني الإسلام الخمس، وفرضه سنة 90 من الهجرة. نعم، وفرضه سنة 90 من الهجرة، وهي سنة الوفود. وهذا في قول بعض أهل العلم، بل هو قول المحققين من أهل العلم، على أنه فرض في السنة 9 من الهجرة، بنزول قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فرض في السنة 6 من الهجرة، فلذلك اختلف أهل العلم هل يجب الحج على الفور أم هو على التراخي. فذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى أنه على الفور كما سيأتي، وذهب الشافعية إلى أنه على التراخي، وقالوا إنه فرض في السنة 6 ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة 10. والحنابلة رحمهم الله والشافعية استدلوا على وجوبه بسنة 6 بقوله: وأتموا الحج والعمرة. ولكن يجاب عن هذا إن هذا أمر بالإتمام وليس أمرا بالوجوب ابتداء. ثم إن آية ولله على الناس حج البيت إنما نزلت في السنة 9 في عام الوفود، وكان ذلك في العام 9 من الهجرة. فإن قيل إذن ما دام أن هذه الآية نزلت في السنة 9، لما لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9 وأخرها إلى السنة 10؟ فإن هذا أيضا يدل على أن الحج على التراخي وليس على الفور. فيجاب عن هذا كما أجاب به ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره من أهل العلم، أجابوا عن هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من الحج في السنة 9 ما كان عليه المشركون، ما كان عليه الحال في مكة، فإن مكة كان فيها مشركون وكان المشركون يحجون. فالنبي عليه الصلاة والسلام السنة 9 أرسل أبا بكر، ثم أرسل بعده علي بن أبي طالب ليحجوا بالناس ويعلنوا البراءة من المشركين في ذلك العام، وأنه لن يحج بعد هذا العام مشرك، ولن يطوف بالبيت عريان كما كان يفعله أهل الجاهلية. فالذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج في السنة 9 هو كون المشركين كانوا لا يزالون يحجون إلى البيت، وكانوا لا يزالون يطوفون بالبيت عراه. وسبب طوافهم بالبيت عراه أن قريش سنت لهم سنة جاهلية، وكانت تقول لهم: لا يجوز لكم أن تطوفوا بهذا البيت إلا بثياب أحمسي، يعني قرش. وهم يرون أن قريش أفضل العرب في ذلك الوقت، وأنهم على حق، وأنهم على عبادة، وهم على جاهلية وضلال. فكانوا يأمرون من سواهم من العرب ألا يطوفوا بالبيت إلا بثياب أحمس بثياب قرش. فكان إذا جاء الحاج أو المعتمر إلى هذا البيت أمروه أن يطوف ببيت رجل من قريش، فإن وجد أحدا يعطيه شيء أو يشتري منه ثياب فإنه يطوف بها، فإن لم يستطع ذلك فإنه يلقي ما عليه من ثياب ثم يطوف بالبيت عريانا. فكانوا يفعلون ذلك، وكانوا يلقون الثياب التي عليهم وكانت تسمى في جاهلية اللقى لأنها ملقاة. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك وبيّن أن هذا من أعمال الجاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي منعه من أن يحج في العام التاسع هو أن المشركين كانوا لا يزالون يحجون إلى البيت، وكانوا لا يزالون يطوفون بالبيت عراء، حتى النساء منهم والعياذ بالله كان بعضهن يطوفن وهن عاريات. وهذا اعتقاد جاهلي، ولكن ليس بعد الكفر ذنب والعياذ بالله. فهذا هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج في العام التاسع. فلذلك أرسل أبا بكر وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمرهم أن يحجوا بالناس في العام التاسع، وأمرهم أن يعلنوا البراءة من المشركين وأنه لن يحج بعد العام المشرك ولن يطوف بالبيت عريان حتى لا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر إلا وقد طهرت مكة من المشركين ومن هؤلاء الذين يطوفون بالبيت عراة. فلذلك حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة لما طهرت مكة من ذلك من بقايا الشرك والوثنية، فحج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأخر، فدل ذلك على أن الحج على الفور. نعم. ولذلك ويدل على أنه على الفور أيضا حديث ما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالمسلم المبادر إلى تحقق له القدرة والاستطاعة البدنية والمالية أن يبادر إلى إبراء ذمته بأداء هذا الركن العظيم من أركان دينه وهو الحج بالبيت، وهو الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى وإبراء ذمته وإتمام إسلامه بهذا الركن العظيم، وليخشى من تأخيره. نعم. وهو فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عينا، نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية. اقرأ الصفحة دي يطلع بسرعة كل كلام يعني ما له ثمر. نعم اقرأ وبعدين تكلم على فيما فيه. وقال هو خلاف ظاهر قول الأصحاب انتهى. ويمكن أن يقال من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام فالحج في حقه بعد ذلك فرض كفاية باعتبار اندراجه في عموم المخاطبين بفرض الكفاية، فيعزم كل عام على الحج مع القدرة ولو لم يحج غيره. وهو نفل في حقه أيضا باعتبار خصوصه، فيسن له العزم على الحج كل عام مع القدرة، فيزيد مثلا إن كان أدى حجة الإسلام ثم رأى الناس تهيأوا للخروج إلى الحج فعزم على الخروج معهم، كان عزمه وأخذه في الأسباب على سبيل النفلية ظاهرا. ثم إذا حج الجميع فمن كان منهم حجته حجة إسلام فثوابه ثواب فرض العين، وغيره إن كان ممن دخل في عموم المخاطبين بفرض الكفاية أثيب كل فرد منهم ثواب فرض الكفاية لاستوائهم في مطلق أداء فرض الكفاية. وملخص هذا أن الحج في حق هذا القسم عند التوجه إليه فرض كفاية على العموم، نفل على الخصوص، وبعد فعل الحج يتبين أنهم قاموا بفرض الكفاية فيثابون على الخصوص ثواب فرض الكفاية. ومثل هذا يأتي في الصلاة على الميت ونحوها، فلا منافاة بين كلام الرعاية وغيرها لما علمت من ثبوت الاعتبارين المذكورين. فبهذا أيضا يندفع ما أورده الشيخ خالد. والظاهر أيضا سقوط فرض الكفاية بفرض العين لحصول المقصود مع كونه أعلى، هذا ما ظهر لي ولم أره مسطورا. وإذا تقرر ذلك كلام المصنف هذا نعم أنه هل الحج هو فرض عين أو فرض كفاية أو هو نفل، فمتى يكون فرض كفاية ومتى يكون فرض عين ومتى يكون نفل، فيثاب الإنسان على ذلك بحسب ما يجب عليه. فهو يقول هو فرض عين على من تمكن من أداء الحج، فرض عين، وهو فرض كفاية على عموم المسلمين، بمعنى أنه لو لم يحج أحد فإنه يكون فرض عين، لأن فرض الكفاية هو من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فهو بهذا الاعتبار فرض كفاية على عموم المسلمين، بمعنى أنه لا بد أن يحج جميع المسلمين كل عام من يحصل به أداء هذا الفرض، وهو فرض عين على من توفرت له الإمكانيات وكان قادرا على الحج، فهو فرض عين في حقه، وهو نفل باعتبار من حج سبق له الحج، وهناك أيضا من حج غيره وقام بفرض الكفاية، فإنه يكون في حقه حج نافل. أرجو أنه واضح، هذا خلاصة كلام المصنف رحمه الله، فإن الحج قد يطلق على أنه فرض عين أو فرض كفاية أو نفل، هذه الاختبارات، فإلى منافات بين كون فرض عين أو فرض كفاية أو نفل، فإن كل منهما باعتبار، وإذا تقرر ذلك فيجب الحج والعمرة. أيضا في صلاة الميت وغيره من فروض الكفاية، مثل صلاة الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا صلى عليه فلا فيكفي فرض كفاية، قيل أنه يكفي به واحد، وقيل اثنان جماعة، وقيل لابد من ثلاثة لأن قال الجمع ثلاثة، وقيل أربعة، خلاف بينها في من يكفي. الشاهد أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فمن زاد على ما يكفي بفرض الكفاية فيكون في حقهم نفل، فلو كلهم ما تركوا هذه الصلاة إنهم يأتمون، لأنه صار على كل واحد فرض عين، يعني على من علم، واضح؟ وإذا تقرر ذلك فيجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر. هذا من يسر هذا الإسلام ومن تخفيف الله على عباده، أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب عليهم الحج والعمرة إلا مرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين لهم فرضية الحج قام الأقرع بن حابس وقال في كل عام يا رسول الله، قال الحج مرة، فمن زاد فهو متطوع، في رواية فمن زاد فهو تطوع. نعم، لقوله صلى الله عليه تطوع يعود إلى الحج، ورواية متطوع يرجع إلى من؟ نعم، فمن زاد من؟ يعني الذي زاد فهو متطوع، وعلى رواية تطوع يعود إلى الحج، فمن حج فهو تطوع، فالحج متطوع. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره. على مسلم حر مكلف مستطيع، على مسلم فخرج به الكافر، حر خرج به العبد لا يجب عليه لأنه لا يملك مال، الله عز وجل يقول لمن استطاع إليه السبيل، والعبد هو مال يباع ويشترى فلا يملك ماله، فلذلك العبد لا يجب عليه الحج، ولو حج وهو مملوك فإنها لا تنسئها حجة الإسلام، فعليه إذا عتق وصار حرا أن يحج حجة الإسلام كالصبي، فإنه لو حج وهو صبي صح الحج منه، ولكنها تكون نافلة في حقه، تكون حجته نافلة، ويجب عليه إذا بلغ أن يحج. نعم، فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. على مسلم الحج مكلف، التكليف هو البلوغ والعقل، لابد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. نعم، وأن يكون مستطيعا، لأن الله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيلا. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، بمعنى أن غير المسلم لا يصح منه الحج ولا يجب عليه، وكذلك غير العاقل المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه، لو قدر أن مجنون حج دولي هل يصح منه؟ يعني بمعنى أنه يثاب؟ ما يجب عليه ولا يثاب. نعم، لأنه ليس عنده عقل وليس عنده نية، والأعمال والعبادات إنما يثاب عليها المرء ما ينويه من نية. نعم، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. لكن البلوغ وكمال الحرية شرطان لإيش؟ قال شرطان للوجوب والإجزاء، بمعنى أن غير البالغ وغير الحر لا يجب عليه الحج لأنها شرط للوجوب، ولا يجزئه عن حجة الإسلام لو حج وهو صبي أو وهو غير حر، لكنه ليس شرطا للصحة، بمعنى أنه لو حج وهو صبي أو حج وهو غير حر فإن حجه يصح ولا ما يصح؟ يصح، ويثاب عليه ثواب النفل، يثاب عليه ثواب نفل، لكنه لا يجيح عن حجة الإسلام، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وكذلك العبد إذا صار حرا واعتقه سيده فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. نعم. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. والاستطاعة شرط للوجوب، بمعنى أنه لا يجب عليه إذا لم يستطيع، لكنها ليست شرطا للإجزاء، بمعنى أنه إذا لم يكن مستطيعا للحج لكنه تكلف وشق على نفسه وجاء للحج بمشقة وكلفه فإنه يجزئه عن حجة الإسلام. فلو أن فقيرا بعيدا تكلف الحج وجاء ماشيا وليس عنده مال وجاء، هذا ليس الحج واجبا عليه أليس كذلك؟ لكنه حينما تكلف وشق على نفسه وجاء يجزئه عن حجة الإسلام. نعم يجزئه عن حجة الإسلام. ومثل ذلك المرأة، المرأة يشترط في استطاعتها وجود محرم يحج بها، فإن لم تجد محرما وجاءت من غير محرم وحجت هل يصح حجها؟ نعم. وهل يجزئها عن حجة الإسلام؟ نعم يجزئها، ولكنها تأتم بالسفر بدون محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنها المرأة تسافر مسيرة يوم وليلة من غير محرم. نعم. فهي خمسة شروط للحج والعمرة قد جمعتها بيتين، قد جمعتها ببيتين فقلت الحج والعمرة واجبان في العمرة، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. وقوله بلا تواني إشارة إلى أن وجوبها بالشروط المذكورة على الفور. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يجب على المسلم أن يبادر إلى الحج ويكون الحج على الفور ولا يجوز أن يتأخر، على مذهب الحنابلة رحمكم الله. نعم. فيأثم إن أخره بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج يعني الفريضة، تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. قول وقوله قدرة جلية إشاء والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القواعد اليوم